الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، بالنسبة للغياب والحضور في وقت موكل بي ستكتب الغياب والحضور وأنا أعتذر لو تأخرت. أنا الآن قبل أن أبدأ كتاب المنهاج البيضاوي في مشقة على الإخوة، لا سيما ما رأيته أنا الأسبوع الماضي في الكلام. إحنا في مقدمات أربعة لو ابتدأنا بها هي كلها على المناطق، يعني على المنطق في الكلام، في فرق بين الكل والكل والجزئي. وهذه أعرف أن الإخوة يعني لا سهلة جدا، إن هو بيفرق بين المجموع والجمع والجميع. وأتكلم عن فرق بين الكل والكل، أن الكل يبقى الحكم يشمل، لو قلنا الكل يشمل المجموع فقط، وأما الكل يقع على كل فرد من أفراد على الأحاد. والمعنى عشان بضرب المثال، لو قلنا صخرة عظيمة، طيب كل رجل يحملها، هنا كل رجل هنا هيأتي على إيش؟ لن يأتي إلا على المجموعة، على المجموعة، يعني ما ينفعش واحد يحملها، الجميع اللي يحملونها، فهمت؟ فبقت على المجموعة. لكن لما تكلم على الجميع، لو قلنا ريشة أو قلنا الطعام الكل يأكل مثلا رغيف، يبقى إذا المسألة كلها على الأفراد جميعا. مسألة في المنطق لا يحتاجون عليه علميا، في الأصول لا يحتاجون عليه، الحق لا يحتاجون عليه. هو الحاصل أنه عشان بس ما نتعب الإخوة وإلا ندخلهم في متاهات، هو في نهاية الأمر عندما تفرغ في المقدمة الثالثة، المقدمة هو طبعا الكلام الفرق على بين العام والخاص وبين العام والأخص، وأما المقدمة الثالثة هي نهايتها في الكلام على صيغ العموم. فعلا نقصر المسافة ونبدأ بالكلام على صيغ العموم لعل الله تعالى ييسر الأمر للإخوة. قبلها أسماء تأتيني، أنت أم البراء مش أنت اللي بتتكلم، تقولها حدثه صحيح. أنا الآن أنا سأسألك سؤالين أريد إجابة منهم، جيد؟ الإجابة منك أنت. السؤال الأول، جعل من السلام عدة المختلعة حيضة، قول لي كيف نظر العلماء لهذا الحديث؟ أسماء السؤال موجه لك خاصة، وأريد هذه اسماء أم خضر أين هي؟ خليها تظهر لأنها نعم لها أسئلة يا أيضا. ما أدري التهاون الذي أصيب بها الناس. عليكم السلام وبركاته. أنت يا صفاء لأن عندك ما يشغلك وعندك العذر لا أدرجناك في من يختبر الآن، لكن أنا أعرف أن عندك عذر. نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ويشكر لك حسن اتباعك أو متابعتك للعلم. نعم لا هذا التبيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسماء عجلي بالإجابة حتى ننتهي عشان نبدأ في الدرس للناس. جزاك الله خير. هذا موجود ولا لا؟ يا سمعت سؤال ولا ما سمعت سؤال؟ سمعت السؤال ولا ما سمعت السؤال يا اسماء؟ ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه ام خضر ايضا السؤال متجه اليك انت ايضا. لا ادري، لم احضر امس ولا اعرف منكم على الغياب، لما غبتي؟ جيد، هذا كلام جميل جدا معسول لكني لا اقف عنده. لما غبتي؟ لما غبتي؟ يمنى انت ما حضرتي امس حتى، خلينا بس ان شاء الله ننتهي من تغيب وهو ملازم. ام خضر السؤال ايضا موجه لك كما وجه لاسماء. اسماء الان دعك من السؤال، قولي لي لما غبتي؟ اما انت لما غبتي يا ام خضر؟ لما غبتي؟ كنت في الجامعه، لما غبتي؟ والان انا سؤالي موجه اليك ايضا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمخترعه حيضه واحده، كيف نظر العلماء لهذا الحديث؟ اريد الاجابه. خلاص اسماء قالت لا ادري لانها تغيرت. الان انا اريد منها لما تغيرت. انا قلت لا يتغيب عن الدرس الا من يعني من كانت له الحاجه القصوى التي الجاته الى ذلك. سالت اكثر من مره. انا ما اسالكم انتم، اسال الذين غابوا امس. كيف تعرفون انتم لم تواظبوا معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هناك من يهتم بالغياب والحضور، هناك من يهتم بالغياب والحضور. أم خضر عجلي بالإجابة عشان نبدأ الدرس للإخوة. طلع اللمعة الشرازي. يعني هو الافضل ياخدوها من اللمعة الشرازي ايسر شوية من الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. هنعتمده هو، هيكون الاصل فيه هو. ترتيبه يعني؟ ترتيب نعم، هو بادئ اصلا بالتعريف وبعد ذلك بدأ بصياغ الامر. عليكم السلام ورحمة الله. يا أم خضر أجيبي حتى نبدأ الدرس، عجلي أو بيني لنا لما تغيبت أمس. نعم لك أن تحضري يا جنة اليقين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا في الجنة. تحضري معنا كل يوم. نعم لك ذلك. هو الحمد لله أنا الأصل عندنا هو هذا. الاصل عندنا الذي يحضر عندنا لا يترك الحضور. الله يهديك يا ام خضر، عجلي بسبب الغياب او عجلي بالاجابه حتى نبدا الدرس. الصوت واضح عندك ولا لا؟ واياك يا جنة اليقين. أنا أعرف يا أمي أعرف، أنت السؤال ليس لك ولا موجه لك ولا لأمثالك، موجه للذين يعني الحمد لله أعلى فيهم الحرص على الاستمرار في الطلب. اسمها قالت أمي حفظها الله كانت مريضة وأذهب مع الطبيب، آسف أعتذر لك، سامحينا، العفو منك، أنت الآن عندك عذر وأنا أعتذر لك، جزيت الجنة. أم خضر قالت الأمر سلم المخترع أن تعتد بحيضة. يعني ايه بقى الامر؟ ما مش فاهم هذا، ده نظر العلماء. طب ليه ما لم تضبطي المساله؟ ليه ما لم تضبطي المساله يا ام خضر؟ انا القنك الاجابه عشان ننتهي، لان غبتي امس. انت لم تضبطي المساله لان غبتي امس، فلابد تعتذري عن غيابك من امس وما تكرريش ده تاني. كان الله في عونك، كان الله في عونك يا وسام، احسن الله عليك، صدقني العتاب ده ليس لكم. غلط غلط ليس انا قلت نظر العلماء اللي انت فيه ده لا ليس المطلوب. نعم ممتاز. لما تغيبت امس يا مخابر؟ انت لم تضبط المساله لغيابك. طيب ارجو ان الظرف هذا يطوع وما تتاخر عن الدرس مره ثانيه. ارجو ان الظرف يطوع وما تتاخر عن الظرف مره ثانيه. تكلمنا عن العام وسنعتمد كتاب اللمع للشيرازي اولى من كتاب المنهاج، لان المنهاج هيكون فيه صعوبه جدا على طلبه العلم. هو في المنهاج يقول وللعموم كل لفظ عن مشاعره فصاعدا. احنا عرفنا العام الاسبوع الدرس الماضي واوسعنا الكلام في تعريفه. اليوم قال فصل الفاظ اربعه انواع. طبعا هنا دخل الامام الشيرازي في اللمع على صيغ العموم، على صيغ العموم. سيتكلم عن صيغ النكرات ويتكلم على التعريف، والتعريف سواء المفرد المضاف او الجمع المضاف، وايضا الف واللام الاستغراقيه. كل هذه الكلام على صيغ العموم، وطالب العلم يحتاج يعني ضبط هذا الباب لانه من مباحث اللغه التي هي من عمق مباحث الاصول، وتفيد جدا طالب العلم في هذا الباب ان يفرق بين العام وبين الخاص، لانه بهذا سيستطيع في هذا الباب يستطيع الجمع بين بعض الادله التي ظاهرها التعارض وغير ذلك. نعم احسن الله عليكم. اعرف ذلك انا لو ما اعرف ذلك ما كنت عاتبتك يا اسماء، لو لم اعرف ذلك ما كنت عاتبتك. اما سناخذ كتاب اللمع مكان كتاب المنهج البيضاوي. صيغ العموم على نفس الترتيب، هو يقول اسم الجمع اذا عرف الالف واللام. والحق لا بد ان تعلم ان كل ما عرف الالف واللام اسم الجمع فانه يفيد العموم. و منها ان نقول المعرف الالف واللام عموما يفيد العموم. الف واللام استغراقيه كاسم جنس معرف الالف واللام سيفيد العموم. اذا جاءك مثلا في قول الله جل وعلا وخلق الانسان ضعيفا، الانسان اسم جنس معرف بالالف واللام فيفيد عموم. هو اصالة هنا قال احدهما اسم الجمع المعرف بالالف واللام، والثاني قال اسم الجنس اذا عرف بالالف واللام، والثالث الاسماء المبهمة، والرابع قال النفي في النكرات، يعني النكرة في سياق النفي او النهي، وهذا سياتي تفصيله بالكلام على الامثلة. نعم. إذا الألف واللام إذا كان الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العلوم العموم، مثل قول الله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلكم. الأطفال اسم جمع معرف بالألف واللام، معرف بالألف واللام. نعم. نقول على الأمة توقير وتعظيم العلماء، العلماء ألف واللام، العلماء جمع اسم جمع معرف بالالف واللام يفيد العموم. وفد العلماء عالم فيفيد العموم، اذا كل العلماء. طب اي علماء؟ هذا سياتي بيانه ان شاء الله في الكلام على العام الذي يراد به الخصوص. حق ان التوقير والتبجيل الذي يراد هنا ان الامه انه حق على الامه باسرها لان تؤدي هذا الحق الى العلماء، علماء الشريعه فقط. لا يتعدى الامر لغيره. اي علم اخر يشتهر فيه العوام وغير العوام، والا يؤخذ الاجر بمقداره في امر الدنيا. ولذلك انت ترى لما الامه الاسلاميه متاخره جدا عن جميع الامم، ليس بهذا العلم التكنولوجي اللي هو لم ينبت فيه عندنا من برع او ابدع او ارتقى، لا، لان الامه الاسلاميه عظمت جدا كل علوم الدنيا او علماء الدنيا، وكل ما يفيد الدنيا صار معظما، صار مقدما، صار مبجلا، كل شيء تحت قدميه، يعني الشهره والمال والتقديم والتصدير والاحترام والتبجيل. واما عالم الشرع فهو محارب. اما عالم الشرع فهو محارب. لذلك جزاء وفاقا واجرا طباقا، الله جل في علاه قد جعلنا اخر الامم، وضيق علينا وايضا ابتلانا ببلايا لم تكن في اسلافنا، لان هذه المساله مساله فيها تحقيق نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه، سنون خداعه، وسنون خداعه في هذا الباب. فلو قلنا مثلا بان علي بن ابي طالب قال وحب اهل العلم دين الله به، فيمكن ان تقول وحب العلماء على معنى قول علي بن ابي طالب وحب العلماء دين الله به. فاذا قلنا استدراجا في هذا الباب، ونقول وتوقير أهل العلم، توقير العلماء من ديننا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وأيضا الأمير ولي الأمر، قال والحاكم المقسط والحاكم العدل. فهنا الآن يبقى نقول العلماء جمع مفرد عالم، العلماء معرف بالألف واللام، فيكون يشمل كل العلماء. طب من العلماء هؤلاء؟ علماء الشريعة، وهو يشمل كل أفراده، فينزل تحته عالم الحديث، ينزل تحته عالم الفقه، ينزل تحته عالم الأصول، ينزل تحته عالم المصطلح، ينزل تحته العلوم حتى علوم الآية الخادمة لعلم الشرع، يعني إن كانت ممكن يدخل تحته عالم العربية لا يعدونه من المجتهدين، والخلاف في الأصول حتى يعد من الاجتهاد أم لا، يدخل في المجتهدين أم لا. لكن الأصل أن نقول بأن، وهنا عندما نقول أن من واجب الأمة نحو العلماء توقير العلماء وتعظيم العلماء، العلماء اسم جمع معرف بالألف واللام، فيفيد العموم. أيضا في قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فالرجال جمع، الرجال جمع مفرد رجل، الرجال جمع مفرد رجل معرف بالألف واللام، فيفيد كل الرجال، يفيد كل الرجال. طبعا ياخذ مثال كمان من لم يسم بالرجل، يفيد كل الرجال. نعم، فالرجال كل الرجال قوامون على النساء، والنساء ايضا قد نقول الف لا فلام استغراقيه هنا، صحيح ولا لا؟ النساء ده جمع لا واحد له، النساء جمع لا واحد له، ايضا اسم جمع معرف بالالف واللام، يفيد العموم. ومن الامثله على هذا ايضا قول الله جل في علاء عن بني اسرائيل عندما امر الله موسى ان يامرهم ان يذبحوا البقره، قالوا ان البقره تشابه علينا وان شاء الله لمهتدون. قال ان البقره تشابه علينا، والبقر جمع اجلكم الله مفرد بقره، وهو جمع معرف بالالف واللام، فيفيد العموم. وهذه الاهميه بالمكان، صيغ العموم كما قلت من الاهميه بالمكان، لانك يعني سأبين لكم الفرق بينها في هذا الباب. الالف واللام الاستغراقيه اما اسم الجمع بالالف واللام او اسم الجنس ايضا في ذلك، قد يقال البقاء الانسان قول الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر، والعصر ان الانسان لفي خسر، هذا الف واللام الاستغراقيه لكن ليش؟ اسم الجنس، اسم الجنس العصر الانسان ان الانسان لفي خسر. فهذا اسم جنس معرف بالالف واللام. بإذن الاولى كما قلنا من الفاظ العموم اسم الجمع المعرف بالالف واللام، واسم الجنس المعرف بالالف واللام الاستغراقيه. تعرف اسم الجنس الالف واللام الاستغراقيه تعرف بدخولها على اسم الجنس بأنك تستطيع أن تنزعها وتضع مكانها كل، عشان يكون ضابط لك في هذا الباب، فتعرف أنها على العموم. أبين لك الثمرة في معرفة العموم هنا، لأن في خلاف فقه بين العلماء في تفسير قول لا فعلاء وأحل الله البيع وحرم الربا. هل أحد يعرف ما الاختلاف في هذا الباب؟ تعرف الثمرة في مسألة إتقان العموم في قول لا فعلاء وأحل الله البيع وحرم الربا. لأن البعض لا يحملها على العام. تعرف؟ نتركهم يكتبون أولا ثم نرى من عندك ما عندك، تعرف أم لا؟ وخلاص اخذ السهم وترك الصعب. سعيد دخل في الربا، قال طبعا عرفها على العموم الربا عموم كيف؟ اتمنها اتمنها لو نشيلها ونحط مكانها كله. شو بقى ايه؟ داخل داخل داخل داخل في بايع وشراء الان. الحق ان الربا اسم جنس معرف بالالف لا، فيستغرق كل الربا، فينزل تحته الربا القليل والكثير، فينزل تحته الربا فضل الربا النسيئه. وقال دلاله على ضلال من قال بقول الله في علاه: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف. فقال قل رويدا رويدا، قال بمفهوم المخالفة هنا الآن، قال بمفهوم المخالفة. قلنا كيف كيف تقول بمفهوم المخالفة وعندك أيضا اسم الجنس المعرف بالأفلام الاستغراقية؟ الربا كل الربا حرام، كل الربا ممنوع سواء قليل أو كثير، وأنت الآن عندي منطوق وأنت بتأخذ بالمفهوم. قال الله دافع لا، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعف، اخذت بالمفهوم. لو قلنا بالتعارض ولا تعارض، سنبين ولا تعارض، لو قلنا بالتعارض بينهما سنقول عند التعارض المنطوق اقوى من المفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم، والمنطوق محكم، والمفهوم الاحتماليه وارده عليه، لا سيما وان مساله العام الخاص من يعني من خواص عرض الالفاظ صحيح، والمفهوم لا عموم لها عند كثير من العلماء، وهذه مسألة من الأهمية بالمكان، فيجعلك ما يستطيع يقف أمامك إن كنت ضابط لهذه المسألة. فكل ربا اسم جنس معرف بالألف واللام، فيعم كل ربا. فنقول هنا الآن هذا المفهوم أصالة غير مفهوم. قال: أما تقول أنت بأن المفهوم حجة؟ قلت أقول مفهوم حجة، لكن هذا المفهوم غير مفهوم. فإن سألت قلنا لأن قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، يعني والحال فيما كنتم فيه بأنهم يأكلون الربا أضعاف مضاعفا، فصارت صفة كاشفة لواقع الحال. لذلك والدلالة على ذلك، في أحد يعارض على هذا؟ مفيش، أكيد توافقوني على كلامي صحيح. ما الدليل؟ هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن ربا الجاهلية كلية هو الآن، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميها هذا، وأول ما أضع ربانا ربا العباس، ربانا ربا العباس. فالمسألة هنا دلالة واضحة جدا على أن القيد هنا كان قيد إيش؟ على أن سبق شفا. نعم كما قالت الأخت الفاضلة، هو قيد وصفي وليس احتوازي. نعم ده صحيح، وهي صفة كاشفة، والصفة كاشفة لا مفهوم لها، المفهوم غير المراد، فيبقى على عمومه. لكن هنا وأحل الله الباعة وحرم الربا للشافعي كلام في هذا الباب الألف واللام هنا، هل هي استغراقية أم هي عهدية؟ مفهوم؟ هذا هو، ولذلك لابد أن تضبط هذا لتعلم مسألة العموم. نعم يا أم خضر جئت الجنة، لتضبط مسائل العموم، وهذه كما قلت ستفيدك جدا في المسائل الاصوليه والفقهيه، في الجزئيات الفقهيه ايضا والمسائل الخلافيه. قلنا قال الله جل في علاه: والعصر ان الانسان لفي خسر. فالعصر والانسان، والانسان اسم جنس معرف بالالف واللام، فيفيد العموم. وكما قال الله جل في علاه: وخلق الانسان ضعيفا. هو أخذ أيضا من ذلك قال: وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم. طبعا أهلك الناس الدينار والدرهم، أي دينار أي درهم؟ جنس، يعني جنس الأثمان، يعني جنس الاثمان، وهي مسألة الدنيا. نعم. وهنا أيضا في الكتاب أتى بالأسماء المبهمة، وهذه نرجئها وهي سنأتي بها، الأسماء المبهمة هي أسماء الموصول. قبل أن أقول من أسماء أيضا من إذا إذا قلنا بأن التعريف يدل على العموم، فالتعريف أنواع. المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم، سيكون اسم جنس معرف بالألف واللام استغراقية، أو الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم. وأيضا المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، وإذا التعريف بالإضافة يعم، التعريف بالألف واللام يعم، مفهوم؟ والألف واللام أيضا اسم الجنس تعم. وهنا قول الله فعلا أجمل مسألة أمثلة هذا، قول الله فعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي نعمة واحدة أم نعائم كثيرة؟ فالحق قال لا تحصوها، لا، السياق نفسه يجعلك تقول بأنه ما أراد نعمة واحدة، لأنه قال لا تحصوها، صحيح؟ فنقول المعنى هنا بأن النعمة هنا نعمة المفرد المضاف يعم، يشمل جميع النعم، فهي نعم كثيرة، نعمة الإسلام، نعمة الحياة، نعمة البصر، نعمة الأذن، نعمة الأكل، نعمة الولد، نعمة العلم، نعمة الكتابة، نعمة الرؤية، كل ذلك من النعائم المعددة التي لا يمكن الإنسان أن يعني أن يدحد بنعمة من هذه النعائم. ونعائم الله تطرى لا تنقطع على الآيات، نعائم الله تطرى تأتي تطرى لا تنقطع عن العباد بحال من الأحوال. وكما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، ومن ذلك بأن الله تعالى قال فاذكروا آلاء الله، وآلاء هي ما معنى؟ بمعنى النعم، وهذا جمع لكنهم جمع مضاف. إذا لابد أن تضع قاعدة من هذه القاعدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من هذه القاعدة الجمع لا الإضافة تفيد العموم. القاعدة العامة في مسائل العموم تقول الإضافة تفيد العموم، سواء المفرد المضاف أو الجمع، أو الجمع المضاف، سواء المفرد المضاف أو الجمع المضاف. أجمعوا أمركم وشركاءكم، نعم. أيضا من ذلك قول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هذا عام كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لم تخرج أحدا منهن. حديث الصحيح عندما خطب معاوية على المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، ثم تكلم عن صيام عاشوراء وتكلم على الخصلة هذه الوصل، اتخذ بنات نساء بني إسرائيل ذلك، فقال أين علماؤكم، علماء جمع لكنه مضاف، فأفاد العموم. يبقى التعريف سواء الألف واللام أو التعريف بالإضافة يفيد العموم، أو التعريف بالإضافة يفيد العموم. قال الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد جمع مضاف فيعم، وأنزل تحت الذكر والأنثى. ممتاز يا محمد، ممتاز المشاركة، أنا أحب المشاركات هذه، ممتاز. لكن هو طبعا هنا ما قال في حديث الطهور ماء الحل ميتته، والمفروض أصلا تبين لنا ما عندك، وأراد أن يقول الحل والطهور. الصحيح أنه ماء فالإضافة عممت، الإضافة عممت. إذا القاعدة عند العلماء كل إضافة تفيد التعريف. تفضل. شوف نحن نقول لكم نقول أن الماء في بعض الأماكن في البحر الماء قد تغير بسبب بعض الإضافات تضاف في البحر أو البحر، فهل نقول أن هذا الماء أيضا طهور؟ تقصد؟ نعم، الماء كله طهور. كله طهور، والبحر هنا ماء جاري. نعم. والماء الجاري لا يتأثر بالتغيير حتى لو وقعت فيه نجاسة، لأننا قلنا بأن ورود الماء على نجاسة يطهرها. والماء الجاري فيه دفعات متلاحقة، فكل الدفعة الأولى تجعل النجاسة تستحل، فالمفروض تستهلك، فجات مستهلكه يبقى في احيانا تصرف بكنترول ولا حاجه يستقر مثلا لو استقر دون جري وعمل دائره وغير، يبقى هذا فقط اللي تراه دون ان يكون طويل. ده كلام رياضة، ما شان بالموت، احنا بنتكلم الان على طاهر غير طاهر. ما هم يعني ممكن يكون نفس الماء طويل وبيموت السمك يعيش فيها، موت السمك لا يؤثر في الماء. موت السمك لا يؤثر في الماء. انا قصدي اللي هو يعني بيمثل تغيير الماء. ما في انت الان ما علاقة موت السمك بطهور، ما تروحش مش هتروح وتيجي معايا، طالما وقفتك تقف، ما تذهب ولا تري. حقا موت السمك لا يؤثر في الماء. عارف متى يؤثر الماء؟ ان كان ميتا نجسا، وهي ميتا ليست بنجسا. فهو الحاصل لو كان وقفت عند مكان هذا امر اخر، لكن الجاريه لا، جريات الماء تطهر. ممتاز يا محمد باه، انت من موريتانيا ولا من وين يا محمد باه؟ ولا من الصومال؟ سكورن. نعم، اذا عندنا الامر على المفرد الإضافة تفيد العموم. من ذلك أيضا الأسماء المبهمة كما قال المصنف، قال الفصل الثالث الأسماء المبهمة. فالأسماء المبهمة تفيد العموم، كمن العاقل وما لغير العاقل، سريون. ممتاز يا محمد، نفع الله بك ورفع مقامك وأسر عليك أمرك. الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة تفيد العموم. قال الله جل في علاء والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. هنا قال والذي قال لوالديه أف لكما، والذي هذا من الأسماء الموصولة التي تفيد العموم. يبقى كل من فعل مثل ما فعل هذا الرجل له عتاب ما جاء عن هذا الذي قال لوالديه أف. ولذلك قال الله جل في علاء عموما وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال الله جل وعلا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقال الله تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق به، وهذا يفيد ايضا كل من صدق بالوحي الذي جاءه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جميعا هو الآن عموما فيشمل ها؟ الذي في الحزب الطول في الآل ومنها أولئك هم المتقون، والثانية أولئك الذين حق عليهم كلمة الله. جزاك الله خيرا، شوف قال أولئك وأولئك، دلالة على التأكيد أنها على الجمع. ممتاز، على العموم أقصد. نعم. ايضا قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، وهذا ايضا على العموم. تفضل. قال الله جل في علاء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. واللائي هذا ايضا على الجمع. وايضا في قول الله تعالى لا تخافون نشوزهن فعدوهن. واللاتي ايضا من اسماء الشرط او اسماء الامثال الاسماء الموصوله التي تفيد العموم. ايضا من هذه تاتي شرطيه، تاتي استفهاميه، تاتي لا من شرطيه، وتاتي موصوله بمعنى الذي، وتاتي موصوله بمعنى الذي. كما قال المصنف هنا من العاقل وما لغير العاقل، وقد تأتي قليلا لغير العاقل، والثانية تأتي للعاقل قليلا. فكانت الشرط والجزاء أن تقول من عندك وما عندك، هذا في الاستفهام من عندك، وهذا يأتي على العموم. عندي عالم، عندي مدرس، عندي مهندس، عندي طبيب، ينزل العموم. لذلك تكون على العموم. تابع السؤال. ما عندك؟ أيضا على العموم. وأما في الجزاء أن تقول من أكرمني أكرمته. ومن جاءني جئته. قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من هنا؟ اسم موصول يعني الذي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، الذي يخشى. وأيضا في قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما هنا للعموم ولكن ما لغير غير العصر. ما للعموم وهي من صيغ العموم. ما عندكم كل الذي عندكم، كل الذي عندكم من عين من عرض من عرض من نقد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأثناء الشرط كما قلنا تفيد العموم، كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من هنا من صيغ العموم، يبقى كل من عمل صالحا مردود الخير على نفسه، ليس متوقف على أحد. ومن عمل ومن أساء أيضا فالإساءة مردودة عليه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أيضا في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. من هنا توصفها، من جاء بالحسنة فله خير منها، توصيف من هنا؟ لا يفوت شرط. نعم شرطين في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. أيضا من ذلك أينما ومهما وحيثما، كلها من أسماء الشرط. أينما ومهما وحيثما كلها من أسماء الشرط. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كما في بعض الآثار اجلس حيثما انتهى بك المجلس. بس هي لا تدخل في ذلك الشرط، تدخل في الظرفية هنا. نعم تستخدم الكلام على السياق الذي أتينا به الآن. كان يقول العالم حيثما العلم فأنا معه، أو حيثما العلم فكن، حيثما العلم فكن. أينما تكون، أينما تكون يأتي بكم الله، أينما تكون يأتي بكم الله. مع موسى عليه السلام قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا به فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك بمؤمنين. ومن أسماء الاستفهام أيضا في قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ومن أسماء الاستفهام أيضا التي تفيد العموم كما في قول الله جل وعلا فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين. وهذا الاستفهام عند علماء البلاغة يسمونه استفهام. قال فمن يأتيكم بماء معين، هذا استفهام عند علماء البلاغة. هذا استفهام توصيفه استفهام. أشرف طبعا ده داخل إذا ولو وكلما أدوات شرط غير يلزمة، ممتاز يا مدرس اللغة العربية. وأشرف طبعا أتى بها وجهاد أتى بها اللغة العربية أيضا، ممتاز. نعم هذا استفهام استنكاري، حاتم أيضا أجاب إجابة سديدة، هذا استفهام استنكاري. وأيضا من أسماء الاستفهام التي تفيد العموم قال الله تعالى إنما تكون يدرككم الموت. نعم. ثم قال المصنف والنفي، قال النفي للنكرات تقول ما عندي شيء ولا رجل في الدار. مسألة النكرة في سياق النفي او انها تفيد العموم هذه من الاهميه للمكان. هذه من اهميه المكان. وفرق بين النكره في سياق النفي او النهي والنكره في سياق الاثبات. نعم. لان الثانيه تفيد الاطلاق. الحق بين العلماء مزيه هذا الباب لانه باب مهم جدا هو ده من اهم ابواب العموم. هذا من اهم ابواب العموم لان علماء الاصول يرون بان النكره في سياق النهي او النفي تفيد العموم نصا. تفيد العموم نصا مثل كل وجميع. وهذه هذا الباب هو اهميه هذا الباب. اهميه هذا الباب كما قال المصنف هنا والنفي. فهذا الباب نص في العموم. كان تقول مثلا في النفي في النفي لا ربا الا في النسيئه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئه. صحيح؟ مروا معي ومشوا. لانه النفي والاثبات النفي والاثبات يفيد حصر وقصر ما يفيد عموم. ما قلت كذلك انتوا نمتوا. النفي والاثبات يفيد الحصر والقصر. قال لا ربا الا في النسيئه. ده حصر هنا ما في عموم ما في تعميم. هذا حصر وقصر وانتم نمتم معي. ها؟ معنى يقول لي معنى واحد. لا حصر وقصر. جعل الربا في النسيئه فقط. في المعنى واحد. لذلك ابن عباس اخذ بها على التخصيص مش على التعميم وقال الربا الفضل صح. وقال يجوز تبادل الدرهم بدرهمين والدينار بالدينار. يبقى ده تعميم اهو. ضاعت معك انت ضاعت معك. في النفي ان تقول ما من اله الا الله كما في الايه ما من اله الا الله. نفي الالهيه عن كل احد واثباتها لله فقط. ايوه فتقول هي نفيها بهذا. نعم هذا هو. قال الله جل في علاه فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفض فسوق جدال نكره في سياق النفي تفيد العموم. اي رفث لا يجوز في الحج. اي فسوق لا يجوز في الحج. اي جدال لا يجوز في الحج. دعك من القرار الاخرى التي اتت تخصص. ايضا من الايات قول الله جل في علاه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري. قال ولا تصلي على احد منهم. احد نكره في سياق النفي يفيد. وهذا سياق النهي. في سياق النهي تفيد العموم. اي احد من المنافقين لا تصلي عليه حتى لو كان راس عبد الله بن ابي بن سلول. وهذا الذي حدث في القصه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضانا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ينهك ربك عن الصلاة على هؤلاء؟ قال دعني فإن الله خيرا. وجذبه حتى نزلت الآيات موافقة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أيضا في قول الله جل وعلا كما قلنا سياق النفي أو سياق النهي ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما أو كفورا. والنكره في سياق النهي تفيد العموم. وايضا قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. هذا كل خاص وهذا نص في الباب. وهذا نستفيد منه فائدتين. ما هما؟ ولا تطع كل حلاف مهين. نستفيد منها فائدتين. ما هما؟ ماشي حد وفي فعل إيه؟ حد في وجهه بس كيف حد بيقول؟ ما فهمت سؤالي. لا استثناء. ها؟ لا استثناء بالنسبه ليش؟ حد في المهين يعني لا يأتي حتى يستثناء من هذا الشيء. لا جميل ممتاز جميل. هذا ايضا الحمد لله في اخوانا في الجامعه كنا نحسب انهم يعني على فراغ، لكن ليس بالفراغ. ممتاز، هذا هو الفائده في ذلك. وقال كل، وقلنا بان النكره في ساق النافيه او النهي تفيد تفيد العموم نصا، تفيد العموم نصا. وايضا مثال ذلك النكره في سياق الشرط تفيد الاطلاق اصاله، وقد تفيد العموم بالقرائن. تفيد النكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق اصاله، وقد تفيد العموم بالقرائن. فقول الله تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. هذه نكره في سياق هذا الشرط دون اثبات، اسف، نكره في سياق الشرط افاد العموم. فالنكره في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. قال الله تعالى فلا ان تبدوا شيئا او تخفوه يحاسبكم به الله، لذلك شق على شق. وذلك ترى هنا الصحابه هم اعلم الناس بمراد الله واعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه فهم هنا سليقه هو الايه لما قال الله تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه يحاسبكم به الله، علم انهم سيحاسبون على حديث النفس ايضا. فشق عليهم، فلما ذهبوا شكايه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تكونوا مثل بني اسرائيل. قولوا سمعنا واطعنا ولا تقولوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا واطعنا. فهنا لما قال ربنا، لما قال ربنا لا تحملنا اسرا كما حملتها الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. قال الله قد فعلت. وهذه دلاله ان الصحابه يفهمون من ذلك التعميم، وهذا الذي يريد ان يفهم طالب العلم، اننا ناخذ بفهم هؤلاء. بفهم هؤلاء هو الاصل لنا في هذا الباب. من ذلك ايضا في قول الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وان احد نكره في سياق الشرط تفيد العموم، وهذه افادت العموم نصا. كل احد يريد ان يستجير ليسمع القران ليعلم الحق من غيره عليك اجارته، عليك ان تجيره، عليك ان تجيره. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. طبعا كما سبق وقلنا قالوا مهما تاتينا به من ايات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهذا ايضا من باب النكره في سياق الشرط تفيد العموم. وين النكره هنا التي افادت العموم؟ سعيد. وقالوا مهما تاتينا به من ايات لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. مهما انا ادخلتك في مهما فدخلت في مهما. خلاص جواب اتى بها آية لأن آية الآية نكرة صحيح ومفروض الآية نكرة في سياق الشرط فأفادت العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا ابتعت شيئا فلا تبيع حتى تقبله. يظهر الصوت غير واضح. ما ادري. هل انقطع صوت؟ هل الصوت انقطع؟ إذا بعت شيئا فلا تبيعه. ما ادري. ممتاز. انا رايت ذلك يا جيهان، انا قصدت جهاد قبلك وانت جيهان. نعم اعرف انك اسمك جيهان. ممتازه والاجابه ممتازه والصوت ممتاز الحمد لله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. هذا خلافا لما يتبناه المالكيه الان. اذا ابتعت شيئا نكره في سياق الشرط افاد العموم، يعني كل بيع لا صح ان تبيعه حتى تقبضه، وهذا قول الجماهير خلافا للمالكيه الذين الصوت واضح يا سكينة، الصوت واضح، الجميع قالوا الصوت واضح. شيئا كما قلنا في في في في نقرا في اثبات في في سياق الشرط افاد اولا واقول مسموع، الجميع سمعوا، ما في شيء اكيد عندك، عندي في شيء نص كلمه ما طبعا ابن عباس لما قال قال واحسب كل شيء، قال احسب كل شيء مثله، احنا نقول لا ده احنا عندنا دلاله اقوى من ذلك، النص في ذلك الحقناه بايه؟ بالمحكم بان هو كالكل نص في العموم، قال اذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. ايضا ام خضر تقول الصوت ممتاز، صوت من عندك يا سليم. ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فما راضي فله ومن سخطف عليه، قال ان الله اذا احب قوما قوما، وهذا ايضا نكره في سياق الشرط فتفيد العموم، كل هذه من سياق العموم. هنا في قول الله تعالى من اله غير الله ياتيكم بضياء، ما نوع هذا العموم؟ من اله غير الله ياتيكم بضياء، ما نوع هذا العموم؟ تفضل. لا ليس الشرط يا جميل، تريد تستخدم الشرط؟ اللي يعرف يكتب هنا في الاستفهام، نوع الاستفهام محمد بقى غير استفهام، يمنى استفهام، استفهام انكاري، هذا صحيح الاستفهام انكاري، فهنا نكره في سياق الاستفهام او استفهام انكاري كما قال بشار ايضا ممتاز، نكره في سياق الاستفهام افادت، افادت العموم، افادت العموم، فهذه انواع العموم، اخر انواع العموم الماده الاصيله للعموم، المادة الأصيلة للعموم وهي النص فيه، المادة الأصيلة في العموم وهي النص فيه، وبهذا نكون أتينا على أنواع العموم جميعا، وهي كل وجميع وكافة وقاطبة، كل وجميع وكافة وقاطبة، كلها نص في العموم، وهذه مادة العموم، أصالفة أقرب ما يكون لها النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، أقرب الشرط أقرب ما كلها. قال الله جل في علاه كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، وهذا عامة الجميع، عامة الجميع الصالح والطالح، كل امرئ بما كسب رهين، فيحاسب على ما كسبت يداه. قال الله جل في علاه كل نفس ذائقة الموت، نص في العموم، هل تخلف أحد؟ كما قلنا الآن، طب أنا أقول لكم مشكلة عليكم، كل امرئ بما كسب رهين، محاسب على ما كسب، قال صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كيف تؤلف بين كل امرئ بما كسب رهين وبين قوله صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كل امرئ بما كسب رهين دلالة على أن كل إنسان محاسب على العمل، أنت ماذا فعلت؟ هذا اسمه التخريف الذي أقرأه الآن، تخريف على الغالب ده اسمه تخريف، احنا بنقول كل نص في العموم تدخل على الغالب ده اسمه تخريف أصولي أهو الآن، أي حدث آخر يا حبنا فين العلاقة بينهم؟ مش ده سؤالي؟ أنت قلت على الغالب، كل هذا النص في العموم لا يقال فيه غالب، هذا تخريف، كيف يجمع بين وبين الحديث؟ جاد اتى باجابه، قال هذا عام مخصوص نخرج منها بالذكاء، لكن المساله ادق من ذلك. طبعا صفاء ايضا اتفقت مع جهاد على انه جاز تخصيص العام، فجزاهم الله خيرا، ده تفكير صحيح، يعني وجه الجمع الاول يكون تفكير صحيح، انه يقول عموم قول الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين مخصوص ب 70,000. ما الجمع سبب؟ طب خلينا نشوف بس سيدنا الخطيب ايش قال؟ هي على العموم والغير محاسبون. الجنة بعمل أنا مش فاهم الآن. أنت أوقفتني عن أعقل شيء أنا سعيد. هذه اسمها فهلوة مظلمة، ادعاءات لا يعرف عنها شيء. وإيمان، إيمان في القرآن الأنيسي قال العام الذي جاء به يدخله في 70,000. أبو عبد الرحمن قال عام مخصوص. طبعا صفاء قالت هم وانا لكل، لكن رهين بالعمل الصالح. بعد ما تاتي بالاجابه الممتعه بالتخصيص التفسير في نظر. كيف الايه معناها ان كل امرئ جاز جعله، وهؤلاء الحديث يذكر فيهم انهم جوزوا بعد دخول الجنه لانهم عملوا طرف الاستقراء وغلبوا. هو هو الحق ان نقول لا مخالفه اصالتا. طيب ما الشيخ ده مفهوم كلامه، مفهوم كلامه انت شرع خوفه؟ لا والله ده اللي كان. امين حملك رب يا حمزه. الصحيح الراجح في هذا الباب ان نقول الكل مجازف، لا مخالفه قط. الحديث والايه متوافقان وهم مجازون بما عملوا. قال وعلى ربهم يتوكلون، هو التوكل عمل القلب، اعمالكم تفر اعمال القلوب هو الايه. فجوزوا جوزوا بذلك، نعم الترك عمل لما تركوا التطير تركوا، فلا مخالفه اصالته، لا معارضه اصالته في هذا. ايضا في قول مالك ولا كل نفس ذائقه الموت، هذا نص في العموم، ما في احد يتخلف عن هذا في علم الاحوال. ايضا انا ممكن اشكل عليكم ولا بلاش؟ نعم اشكل عليك. صحيح؟ ها؟ قال الا ما شاء ربك. قال إلا ما شاء ربك، فكيف الجمع بينهم؟ عن كل نص في العموم. إلا من شاء. في النص دي في شروط. إلا ما شاء ربك. قال جاءت قال عن مخصوص. خلاص هو المخرج، هو هذا المخرج اللي عندهم عن مخصوص. نقول انه على اصله من كتب عليه. هو ده الصحيح. يقال الا من شاء ربك، القابل للموت يموت. كل نص العموم، لكن المساله فيها للقابل الذي قابل للمحل، محل قابل للموت هو يموت، ولا استثناء في هذا. الحق بأننا نقول المساله على ما كان له القابليه للموت، فكل ما كان له قابليه للموت فسيموت. نعم. وأيضا في قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله تعالى قاتل المشركين كافة. لا خلاص، لا هذا عام مخصوص، هذا مخرج الجهاد يدخل بقى هنا عام مخصوص، ذمي ولا يقرا عليه الجزية، هذا عام مخصوص. وقد يجتمع، يكون هناك التحقيق في التنصيص للعموم، يجتمع لفظ مع لفظ اخر من الفاظ العموم التي هي نص، هي ماده العموم. فقول جل وعلا فسجد الملائكه كلهم اجمعون، فسجد الملائكه كلهم اجمعون. هذا اصاله هو الكلام على صيغ العموم. هذه صيغ، وهذه من الاهميه بمكان المصحف، هذه من الاهميه بمكان. وصيغ العموم لاتقانها لا بد من التدرب عليها. فانا ساطرح عليكم بعض الاسئله كترجمه عمليه لدرس اليوم، وننظر الاخوه وما عندهم. قال الله جل في علاء ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اتتك هذه الايه؟ وقال فيها الاستاذ استخرج العموم من هذه الايه. أعيد مرة ثانية، سأعيد مرة ثانية. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون. الأستاذ يقول للطلبة استخرج أيها الطالب المنتبه، الطالب المتمرس، الطالب الحريص، استخرج من هذه الآية ألفاظ العموم. قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الآية حافلة. الناس بشار، قال الناس، ألف لام استغراقية، ممتاز يا بشار، اسم جنس طبعا، بيطلع بها زي الصاروخ. الناس أيضا مميز. الذين، ممتاز، من الذي أتى بها؟ ما أعرف. وأخونا من؟ أبو ديالي ولا شو؟ هذا ده السرعة ما شاء الله. هم أتوا بالناس، ماشي، أتوا بالذين، صحيح. والشر أيضا بشار أتى به محمود. الشر اسم جنس. لحظة اترك الأول الشر وبعدين الخير وبعدين أجلهم أتى به جهاد أيضا معك. عبيد الله، أحسن الله عليك يا عبيد الله، حفظك ربي وزادك إتقانا. أتى به زهير العليلي، زهير العليلي أتى بطغيانهم، وهذا صراحة يسعدني. الآن أنتم تتمرسون حق التمرس. الناس الشر الذين الخير أجلهم وطغيانهم أيضا. يبقى شيء آخر، بالخير، ممتاز الخير أيضا. جهان أتت بها، جهان ليست جهات، نعم، لأن أخطأتني وأنا ما خطأتش، أنا راحت لجهات ومعها تحته جهان، نعم. أيضا في قوله: وإذا مس الإنسان الضر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. حافل الآية أيضا. أريد الله، النفي في نظر الذين لا يرجون، أين أين أين أين النفي هنا؟ هو المفروض أصلا فيها اللقاء، يعني ده أرى فيها وجه صفاء، بس إجابات سريعة جدا. شوف إجابات سريعة جدا ما شاء الله، ده كده أنا أسعد الناس والله. لا، إجابات سريعة جدا وذهبة، ماشي، ممتاز. بشوف شيخ، أنا سأقول ما أنظر هنا. إذا مس الإنسان الضر زيت جن عني، إذا مس الإنسان الضر، ألف العواء اسم جنس معرفة، ألف لام يفيد عموم الضر. طيب، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما ضره مفرد مضاف فيعم، ضره مفرد مضاف فيعم. ضر أيضا الثانية تعم، وتعم تعم كيف؟ قال لم يدعنا، كأن لم يدعنا، هذا إيش؟ نفي. يبقى ضر في سياق نكرة في سياق النفي تفيد العموم. المسرفين، ألف لام على العموم، كل هذا عموم. أتوا بها جان تقول سهلة يا علمت الله كما علمت حافظك. ما أسعدني بدعائك هذا. أحسن الله إليك، رفع الله مقامك. من الآيات، عايزين ندخل في دروسنا كده كفاية. قال الله تعالى: فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أين العموم هنا في هذه الآية؟ فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أين؟ في أشياء سهلة جدا فيها. الناس سيد عيسى ممتاز يا سيد عيسى، مش هموم هو عموم جزيت الجنة. نعم الناس أمة الله، نعم صحيح الشر أتى بالناس، نعم بس الناس كده بغيكم. الإضافة عم يا حبيبي، كما قلنا الإضافة عم. لو هو ممكن يقول على أنفسكم، على أنفسكم هي عم، لأن النفس ثلاثة مرجع. يعني ممكن وممكن، ممكن وممكن، لأنه على الكلام على مسألة العرصات أكثر من العرصات، وأصلا فيها الموتى الأولى والموتى الثانية، يعني ممكن يقال بهذا، يعني نمشيها مع حضرتك. هو بشار كتبها، قال كتبناها، ممتاز. ما أسعدني اليوم مما أرى كثرة المشاركات هذه جعلتني أنا أطير في السماء. ليتني أستطيع أطيل معكم، لكن عندنا دروس أخرى ما نستطيع أن نقف عنها، أنا ورانا مشوار وهدف طويل، نسأل الله أن يتمه علينا. طيب بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، درس الجامعة. لو في أي سؤال اتفضلوا تحت أمركم، وكما قلت مسألة الغاب الحضور كفيناها بفضل الله للفعلاء، هناك من يكتب الغاب الحضور، لكني سأرى، لأن أنا لو رأيت فيه حضور وأرى أنه لا يشارك سأغيبه تصريحا لا تلميحا. لو وجدت أسماء فيها حضور ولا أراه يشارك في أي سؤال سألناه سأغيبه. أنا لست صارما، ولكني أريد أن يكون طالب العلم حقا طالب العلم. في المدرسة كان عندنا الأولاد يأتون، يعني يأتي مهم الغياب بذاتك، يكتب الغياب وينام تحت التختة. وبعضهم طبعا اللي هو أشرس ضياعا كان يأتي يوكل أحدا بمال يعطيه مال فيكتب له الغياب وهو يفر هروبا. نحن الآن في مجلس علم، مجلس علم على من نراه أنه يشارك، والمشاركة دالة على وجود الحماس في الطرف. أحسن الله عليكم سيدة. نعم كتاب اللمع هو البديل عن كتاب المنهاج، يعني أنتم ستموتون لو دخلنا فيه بس في القواعد الأولى، مع أنه بعد ذلك في التخصيص سهل، لكن أنا أريد أن أيسر عليكم الأمر. اللمع للشيرازي ممتاز يا جهاد. جهاد أتى بمسألة يريد يعلم الأخوة فيها، يعني عنده الفعل في سياق الاستفهام نعم يفيد العموم، هذا حق جزيت الجنة يا ربي. هو هذا هذا قاله شنقيطي في المذكرة، الفعل في سياق النافع والاستفهام يفيد العموم وهذا حق، هذه من أساليب العموم. الفعل في سياق النافع والاستفهام يفيد العموم. جزيت الجنة جزيت الجنة يا جهاد. طيب لو في أي أسئلة تفضلوا، أنا انتهينا الدرس اليوم. لو في أي أسئلة تفضلوا. شوف الذي كتب يا عمر، أنت الآن ملتزم بمسألة النص، عليك الآن تخبرني بمن كتب اسمه ولم يشارك أيضا، واحتسب الأجر عند الله، لأن من كتب اسمه ولم يشارك ليس له عندنا حضور. جزيت الجامع قالت ايش؟ وانا لا اعرف، لا اكتبي لا اعرف، بس اريد اعرف انك على الاقل تتدبرين، وان شاء الله ستعرفين بعد ذلك كل ما ياتيك، لكن هي المسألة صبر ساعة، لكن اكتبي لا اعلم فقط، شاركي قولي لا اعلم فقط. جزاك الله خير. لو في اسئلة تفضلوا. تفضل استاذ. قلنا اللمع للشيرازي، تعالوا شوفوا الاسئله. الكتاب اللمع للشيرازي يقول ما الراجح في البيع عند الشافعي في الف لام البيع؟ الحق ان الشافعي لا يراها للاستغراق، الإمام الشافعي بقى راح للاستغراق. شوف تعالى في سؤال اهو، ليس كل الناس، لا ما هو بقى اشكال لابد من حل. يقول ليس كل الناس ليسوا بأذكياء. يقول شيخنا يقول ليس كل الناس ليسوا بأذكياء شيخ كمثلكم. استغفر الله، انتم فضل اهل فضل، كمثلكم فضل. انتم فضل ونحن على درجه واحده، يتعلم كل منا من اخيه، والمساله مش هتحتاج لذكاء كثير، هتحتاج لتمرس. كلما مكست في الطلب كلما سيكون الامر ايسر عليك، وكما قلت ما عليك الا ان تقول لا اعلم وخلاص انتهى الموضوع. شاركت بذلك لا اعلم، شاركت بذلك جزيت الجنه. احنا عايزين ندخل في اي درس يقول تقول ولكن قد يعطي الله سبحانه وتعالى المعرفة لأحد ولا يعطيها لغيره. ممتاز، وده صحيح، لكن اعلم أنا سأرد عليك أرد عليك بآية واحدة فقط. قال الله جل في علا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أصدق الله يصدقك. بارك الله فيك يا محمد باه. تقول هل الدخول لحضرتك في كل محاضراتك لازمة لأننا في نفس الوقت هذا عندنا محاضرات؟ لا ليس لازمة يا جهال، يا جهال آسف، ليس لازمة. هل انتهت المحاضرة؟ انتهت المحاضرة. يقول أنا طالب الجامعة وهذا العلم جديد علي. نسأل الله أن يعلمنا وإياك. نعم، أنا قلت اللي يريد يحضر معنا يحضر معنا. هذه الدروس كلها دروس على كتب السنة والأصول والمصطلح، ومعها أيضا كتب المذهب. هذا ليس جديد. انتهيت؟ ممتاز يا وسام، أحسن الله عليك. أنا مش فاهم حضرتك، بس أستاذ أحمد يعني رتب الكلام، ما فهمت. أنا لاحظت إن بعض الإخوة يكتبون سياق وصياغ. في صياغ النفي يعني هو سياق، بس هم أخطأوا، يريدون أن يكتبوها في سياق النفي أو في سياق سيرة النفي. لا فرق. ما مستعان، هي أنثى شيخ وسام. إيه؟ بتقول يا دكتور لي طلب واحد أن تناديني بصيغة الأنثى. أعتذر لك وسام، أعتذر لك، أعتذر لك جدا، أنا زهلت جدا، ووسام الغالب فيه اسم رجل، فأنا آسف جدا جدا على جهلي، احتمل جهلي. في الغالب في مصر إن وسام رجل، فاحتمل جهلي واعتذر عن خطئي وان شاء الله لن يكرر. حفظك ربي ويسر عليك امرك، ونسال الله فلا ان ينفع بك الامه الاسلاميه والتجديد على الياء. يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا مفرد مضاف يفيد العموم. ممتاز يا ابو الوليد، طبيخ عامل اهو الان. جزاك الله خير. الاستاذ اشرف يقول هل سندخل في دراسه كتاب جديد الان؟ نعم، سندخل الان في كتاب المذهب الشافعي، كتاب المنهاج. نبدأ. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على مشارف الانتهاء بفضل الله والفعلاء من الزكاة. دخل المصنف على خاتمة الزكاة، قال باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا مضافة إلى الفطر، وهذه لها فائدة فقهية عند العلماء. المضاف نعم. يعني طب الواجب استخرجوا، طبعا انتوا عايزين واجب تفضلوا، استخرجوا من سورة عما تسألون صيغ العموم، واتونا بها ابعثوها بقى على اللي بيكتب لكم الغياب او على ايميل سيطرح عليكم او تاتون بها في الدرس القادم. نعم. قال باب زكاة الفطر. قال المصنف